مصري مصري دايما بتنادي بص نصري نصر دين وارد عليك يوم ما تعدي رحبا وشمع ايديك عشت نفسي اللي ضيع ذكرك شوف جدودك في قبورهم للنهار من جمودك كل عمر استدار من اثارك يلي دنست الاثار دول بطولك نفس والنساء والشعار بلاد يا مصري في الجمال يجي زي بلادك اللي صرفها مال نلها جاي الشعب منه على الجدال كل حي يبص للجوع السعاد يوم مبارك دم لك فيه السعود حب جارك قبل ما تحس الوجود اهما صار ومسلمين قلب ويهود العبارة قتل واحد يوم مبارك دم لك فيه